حديث 426 عن عمران بن حسين رضي الله عنه كيس عمران خرج رازيب أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة نبيج الجل عليكر خرج رازيبة البصرة الجنوب العراق فقال عمران قوت ذكرنا هذا الرجل صلاة أبي ظلامي بحث علي بيرمل نبيج كئينا كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفن بجه الرسول خذت كرسلاة خذيلين فذكر وقوت أنه هنديك أوه كان يكبر قوت الله أكبر كلما رفع هر جارك وسرخ بلند كربه بريش إجبلي سر بلند كرناش ركوعي سنكم يبدأ بيش سمع الله لمن حمده وكلما وضع هر جارك وسرخ دانب وقت تشو سجده وقت خد تمان